ولا تجادلوا أهل الكتاب الكان كتاب دنكيل نيوسبا نيويا إلا بالتي هي أحسن فنيوسبا نيويا لمن بني نيارين إلا الذين ظلموا منهم فيكون من يتونيروك وقولوا ألت الألاف درنكو آمنا بالذي أنزل إلينا لما نياتفن لي من جندنكا وأنزل إليكم أن يمن جند ألت الكتاب دنكيلكا وإلهنا وإلهكم واحد مارين الماري مكلنتي ونحن له مسلمون دول بمسلمين و على إله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب من يامنت علي كتاب جنديت كلاكا فالذين آتيناهم الكتاب نكتاب دي من لدي يؤمنون به والبليمان يارن من كتاب ولله ومن هؤلاء من يؤمن به نمولكن دول بيجي والفنم بليمان يارن على له وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون مودم بك كرجروك انت ألا آيولا فمول من مكافرولتي وما كنت تتلو من قبله من كتاب جنين القرآن بنالي كان يتكيلين من ترى نونك كتاب لكران ولا تخطه بيمينك عندي من ترى نونك كتاب ينصف نين إبلبالة إذا لارتاب المبطلون نووكة ننتن دنتين يرلالو سي كيري كيري القرآن ولسحياتو أنين ألبو عليا بل هو آيات بينات بري آية بانكيرين اللمو في صدور الذين أوتوا العلم أبي مول سيسوكون من لندو ديتيلا وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون موبك كوريروك انت على آي الله فو تونير لالدرون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه إكو منياتنا آيو تجيلا كيلا كان كبو أماريبلو قل أفويكو إنما الآيات عند الله آيو اللبتا ما سيرول دي إمومي بيبي على البلو وإنما أنا نذير مبين انت من كفنت فمسلندر لا من مسلندرو ببانكيرين أولم يكفيهم فنمن كان يمول فيبا أنا أنزلنا عليك الكتاب كنت علي كتاب جنديت كيلاكا يتلى عليهم إكا كتاب من كران إتولي إن في ذلك لرحمة ودي بلفا بال بيجي وذكرى أنم فين كندربا لقوم يؤمنون مولي من سليمانيا قل أفويكو كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ألا وسط لك كنن ألتيم سيدتي يعلم ما في السماوات والأرض من بسنغل بانكوت علي لن والذين آمنوا بالباطل برمول من الإيمانيات باتر ولو كفروا بالله إنات كافرية على له أولئك هم الخاسرون ولهم كسار مولتي ويستعجلونك بالعذاب إكي كورنتون دي أنكان كتولة ولولا أجل مسمى برنيا ترنت على مواتي للندي واتو من بلندين إتوليكو إن ينتا ينكان كتو إما واتو من النم ولنتنون لجاءهم العذاب تندو ينكان كتو بنالي كان ولا يأتينهم بغطة ينكان كتو دونت على كالتكوا بنالي كان موني كنل وهم لا يشعرون إتول منكي كلام تلاتي وتمولا يستعجلونك بالعذاب إكي كورنتون دي ينكان كتو له وإن جهنم لمحيطة بالكافرين برنت على كالتكو جهنم بمورر كافر لله يوم يغشاهم العذاب لغميا كان كتب ينمو المور من فوقهم يسنت له ومن تحت أرجلهم أنيس وليدوم له ويقول على كافوك ذوقوا ما كنتم تعملون ألفين ونني ألترنونك من بارا يا عبادي الذين آمنوا ألتلن جمل من الإيمانيات إن أرضي واسعة نبانكو بفنورين باكله فإياي فاعبدون ألنت على دمابتو kullu nafsin dha'iqatul maut ni woni be sayani nanale thumma ilayna turja'un wa qul al bebe murunna kananti alal kan wal ladhina amanu wa 'amilus salihat mu'minun lil imani yati kunni malike lanubawwi annahum min al jannati ghurafa mbe jiyala arjano kono jiyadula bu nyari mballa sabati dinkra bu nyari mballa tajri min tahtiha al anhar dalul bi burla koto khalidin fiha ibkala dama lalati wo arjano kono ni'ma ajrul amilin wa tubarallal jufil min binimarin الذين صبروا مول من صبرت وعلى ربهم يتوكلون عندي كيتوكو ماريلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها دافن سياتة مما هرجيدن الله يرزقها على الكامم بهرجي وإياكم أن انقلت المول وهو السميع العليم أتألم إرلابات أملنات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض نيمولن ننكا جمالي سنغل نمبان كودا وسخر الشمس والقمر أي تلون ننكروكايا ليقولن انكالتكو إبافلو إليكو الله على ليوكي فأنا يؤفكون إتولكي كوديو على لا نيادي لمنياتيني سي كوديو على لا كبتوكي من كتابات جاوتي الله يبسط الرزق لمن يشاء ألك هرجي يروى مولي من دياتي من عباده على جملته ويقدر له أن دون أكهرجي كان يندي مولي من دياتي إن الله بكل شيء عليم على مقوم ميبيك اللونالتي ولئن سألتهم ني مولي نينكايكو يكو من نزل من السماء ماء جمالي جيو جندي كبسانتو فأحيا به الأرض من بعد موتها أنا تبانكو كندي أندن ووجيو لبانكو لفاكولا ليقولن إبا فلي لك الله على لك ووكي قل أفويكوتو الحمد لله تنتم على تالتي بل أكثرهم لا يعقلون بري جمابا من ووكو حكل مايا وما هذه الحياة الدنيا نين دنيا بلو منك فنتي إلا لهو ولعب فتلنو أنفيا وإن الدار الآخرة لك رسول لحي الحيوان أتلم بلو صوتي لو كانوا يعلمون نمول كتول الناتي فإذا ركبوا في الفلك نمول سلتقلنو كنباكنو دعوا الله مخلصين له الدين يبيس ألك لك الدين وخلصاً داي فلما نجاهم تمومن عليك سندي باتورو لإلى البر كتاتين تنغتو إذا هم يشركون أفلي بفلان كفيال ألالا ليكفروا بما آتيناهم ينكميس كافريا فنن من ديلا وليتمتعوا إسيدهم ينيديا لنوما فسوف يعلمون سلين إبالون لك أولم يروا فيمن ينجي أنا جعلنا حرما آمنا كنت ألنا دينكراكي سرمبالكي من سكنت ألا حرم دينكراتي الكباب دينكرامنتو ويتخطف الناس من حولهم إبمولو كانسولا إتول دين دين الله باري تولفن بكي سرم موبك إتول كانسوني سيتورا أفبالباطل يؤمنون برفمول دون سليمانيا باترو لبا وبنعمة الله يكفرون إسنا كافر يا ألا نيمولا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا مولا تنيرو من تنبي مولا مي فنيا لألكا أو كذب بالحق والله تنيا فنفنيا لما جاء كبير تنيا ناتاكا أليس في جهنم مثوى للكافرين برف كافرولو إمان سبت الدين كراسوتو جهنم با والذين جاهدوا فينا مول من يجهدوا كنت على قوته لنهدينهم سبلنا بول كندن دي لكننت على سلوكا وإن الله لمع المحسنين السالون على دي أكلتكو أننكو نيما كيلا اللمو